بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة، هذه الحلقة 11 في كتاب النكاح، ولا يزال الكلام فيما يتعلق بشروط النكاح، وقد عرفنا 3 منها. وفي هذه الحلقة إن شاء الله سوف نتعرف على الشرط 4 والأخير، وهو ما يتعلق بالشهادة. وقد عرفنا في الحلقة الماضية ما يتعلق بالشرط 3 وهو الولي، وعرفنا بأن له مواصفات وشروطا معينة لا بد أن تتوفر فيه، وعرفنا كذلك مراتب الأولياء في القرب والبعد، وأن الأولى أن الولي الأقرب هو الذي يزوج وهذا هو الواجب، لكن إذا وجد مانع من الموانع فإن الولاية تنتقل إلى من هو أبعد منه، كما سبق أن عرفنا ذلك مفصلا في الدرس السابق والذي قبله. وفي هذا الدرس إن شاء الله سوف نتعرف على الشرط 4 والأخير من شروط النكاح وهو الشهادة. قال المؤلف: فصل. وهذا الفصل عقده خاصا بالشهادة لأهميتها، لأن الغرض إعلان النكاح احتياطا للنسب خوف الإنكار، فإذا لم يوجد الإشهاد فإن ذلك يعني قد يكون ذريعة لإنكار النسب، وأيضا يعني احتياطا لهذا النكاح. قال المؤلف: الشرط 4 الشهادة. الشرط 4 الشهادة، وهذا طبعا الشرط يعني عليه جماهير أهل العلم كأبي حنيفة رحمه الله والشافعي وأحمد، خالف في ذلك مالك رحمه الله، لكن بشرط عند مالك أن يعلن النكاح، فإذا أعلن فلا يلزم الشهادة كما سنعرف إن شاء الله، لكن جمهور أهل العلم على أن الشهادة شرط من شروط النكاح. ودليلهم في ذلك حديث جابر المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وهذا أيضا روي عن عمر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما وغيرهم من الصحابة، ولا يعرف لهم مخالف. وروي أيضا عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا بد في النكاح من حضور 4: الولي والزوج والشاهدين. وهذا يعني حديث رواه الدارقطني. وأما حديث جابر فرواه الترمذي وغيره ورواه البرقاني، وهو يعني من العلماء الشافعية المتوفى عام 425، وروي في معناه عن ابن عباس أيضا كما روى الترمذي، وروي بلفظ: البغايا اللواتي ينكحن أنفسهن بغير بينة، يعني بغير شهادة. وروي كذلك مثله عن أبي هريرة وابن عمر. هذه الآثار الكثيرة والأحاديث المتوافرة تدل دلالة واضحة على أن الشهادة في عقد النكاح شرط من شروط صحة النكاح. قال الترمذي رحمه الله: العمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم قالوا: لا نكاح إلا بشهود، لم يختلف في ذلك من مضى منهم إلا قوم من المتأخرين من أهل العلم. هذا كلام الترمذي رحمه الله. طبعا هناك رواية عن الإمام أحمد أنه أن الشهادة يعني إذا وجد الإعلان فإنه يكفي، وهذا مذهب مالك كما عرفنا إن شاء الله. قال المؤلف: فلا يصح النكاح إلا بشاهدين عدلين. وطبعا العدالة كما يعني عرفنا أنها شرط في الشاهد، ليس أصل الشهادة، فعرفنا أن الشهادة شرط، لكن هل يلزم أن يكون الشاهد عدلا؟ هذا طبعا مذهب الإمام أحمد رحمه الله لما روى الخلال: لا نكاح.